فهم القرآن، فهم القرآن. كثير من الأمانة ما يعرف معاني كثيرة في القرآن كما تمر عليه، تستوقف هذه الآيات أحيانا، فإحنا هي تستوقف، تحتاج إلى أن تقف عندها وترجع إلى معانيها. كثير منها يجهل من معاني القرآن كثير الكثير، فلذلك ينبغي أن يعتمد من وقته الشيء يسير في وقت الرجوع إلى كتب التفسير وإلى أهل التفسير، ويسأل يسأل حتى تكون على بينة. أما أن تقرأ القرآن وتمر عليك آيات ما تدري معناها، هذا خطأ. ما تقرأ خلاص، تقرأ القرآن كتاب أنزله الله بلسان عربي مبين لتعمل به لتفهم ما تقرأ. أما تقرأ شيء لا تفهمه فهذا خطأ، هذا يعني قصور.